الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى دوران اركي زبان شانو جن فتو خيري اغن اركي زبان نمرا بوده جنی دی دے گرا یہ لبانی سا رب خیلی آدمی جنب شاکی تاؤل شکر جینا اتحانا کو رب کی شاکر مانی سا لے عافی آلے رب آدمی ہے یہ باب قول اللہ تعالی بیچ اللہ جل وعلا افامنوا مکر اللہ فلا یعمر مکر اللہ اللہ القوم الخاسرون فأمنوا كان مكري ربي نأمنني فلا يأمن مكر الله فلا يأمن نمن بر مكر الله مال ربي والربيات إلا القوم الخاسرون قوتهم قفتودة ذات مال بابكم مال من كتاب التوحيد كيسا هذا الباب اشتمل على موضعين ولم كيسا قال بابكم الأول الأمن من مكر الله والربيات الرائف أمنوا جره ربي هما ننقول يديك بودا لبو الجنمي فأماني هون قوى هيتو هذا بودا لبو دي كم من قرتيش بورا قوم يوبر ربي هما ننقول يديك نما والثاني القنوط من رحمة الله كرال لبو كباب دي سكيزا قبو رحمة ربي را قرامو قولي فأماني كيسا بهيدا بريو ما ننقول يد كنا مويونا ايه قزلانا ان ارى رموان نقول انها قدو يد وكلاهما طرفانا كيضين هالا تلتشوف والرب يذر رايف امنوا فيه رحمه ربي الرغرامرون هل افامن الضمير يعود على اهل القرى لان ما قبلها قوله تعالى افامن اهل القرى ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون او امن اهل القرى ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون افامنوا مكر الله اهل القرى ورغندات نيت دليل على ان لله مكرا عامكم مال مجندم ربي مكرينك أبا أجيبت والمكر هو التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر مكري يشونك نسلا نما والأفدين تكو كرائن من بيقن نسا قبوة كرائن من بيقن نسا له ومنه ما جاء في الحرب في الحديث الحرب خدعة فإن قيل كيف يوصف الله بالمكر ربنا كم من مكر وصف ما يوقع يتسات مع أن ظاهره مذموم مكر كل رئي الرب سمع قيل إن المكر في محله محمود مكر بك إساتل في فار فمع يدل على قوة الماكر إني ملك نفاسكني قوة قباسه بإكسسة وأنه غالب على خصمه انجفتاته بإكسسة ولذلك لا يوصف الله به على الإطلاق فلا يجوز أن تقول إن الله ماكر أكذت ربي وصفت مليلا مكري إنك فايت ملي ربي ماكر ماكري كيا وانجدت مقالي بوتيفي مكري كان وإنما تذكر هذه الصفة في مقام تكون فيه مدحا مثل قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله وقال تعالى ومكروا ومكرنا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ومثل قوله تعالى أفأمنوا مكر الله ولا تنفع عنه هذه الصفة على سبيل الإطلاق إطلاق رب الرهن دفع مصيفن مكري مكري كفا ولك لكن ماكر جنيسا وصفوا مقابوني سيامون اندن دامهم يا ماكر فان جنو بل إنها في المقام الذي تكون مدها يصف بها وفي المقام الذي لا تكون مدها لا يصف بها لا المكرين تني نما والدف دينتك وكرائن من بيغن لو جنيني نما قرسيت إن كتاب هذا ولا تكلم من ذي عند الله ربي أجيت كنافو مكرين بك اتفار فمتو قبدي بك اتفار رب سمتو قبدي تفار فمتو زاني ربي ني وصفا تم فار فمني نمو وصفا مويت باب دي بابا قرسيت إن كامكري ربي أمنو ربو فرحمة ربي رغرام ربو إنيمي إذا مكري كان ربي اتفار وصفا ما سوري قال لكن مكاي شانغوداني مالي ايه خيانه هو خيانه كرام ربي والرب وانت ادي ربي تجيني وصفهم خداعني هو اكو مكري في خداع اللي تجي وصفه ميدان يخادعون الله وهو خادعهم مكه وقوله جل الله ومن يقنط من رحمة ربه مالك وفتا ده كاملت ميسي هيا ومن يقنط قال لا أحد يقنط فكل فقرام رتنجر من رحمة ربه رحمة ربه سارة إلا الضالون جلت فوت ملئ قال رحمة ربي فقرام رتنجر وانهمت مكري ربي رائف أمان وانهمت كذلك قتوا قبا الحذر من النعم التي قال فيجلبها الله للعبد لئلا تكون استدراج لأن كل نعمة فلله عليك وظيفة شكرها وهي القيام بطاعة المنعم فإذا لم تقم بها مع توافر النعم فاعلم أن هذا من مكر الله فكين يأف مكرين كن كأكم جنان فيه قرسيت نجبود لغو نعمة قديس رب هذا الأبود أنا جالك أبدا يا عافية يا رزكي فكمرة ستياو يا نقاه يا جول الإثنين سيسيك أجيلو قافنا قرسيتي ربنا جالاتي سيفنا منين استدراج هذا وان سجالتي ستي فكيسي سيك أبو أبدا ما مكري ربنا منين قافنا مكري ربنا منو أبونا كفاجة تحريم الأمن من مكر الله وذلك لوجهين الأول أن الجملة بصيغة الاستفهام الدال على الإنكار والتعجب الثاني قوله تعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون نعم هي وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما سر فما رسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الكبائر دافة مياه عن الكبائر قلقده ونره قبوله قلقده رغافة فقال جمع كبيرة والمراد بها كبائر الذنوب تبون تك كبائر الراتو زي مالين بيتها دنيا تحديك أباتو نميوان أكنا دلق حدي ساكنا يتي شريان حدي كايو في تك نبيين نما سواء نموان سندلق الرا كل كلاو صغير ذنوبا تيش نمرا كل كلاو إذن لام نمني قرتي ذي نتبوه كذي دلق عذاب نيساكنا إذن كتاد إساك آخرا مكادو نبيين نما سن أبارو أجيته قبوله واني اكنا الرب في كبائر يدمتيه الرب يقول له ايه تك قال نم حديك اباك دنيا رت اكنا ما تيار كمورو هزين اللي اكما هدي نساء الدم دي كموت يو كان الرب يقول له دنيا تحديك اباك آخرات كتاة اباك دان نسي اكنا لنهمو يو كان هو عبارو نبيين قبوله وانا كناتين وفي كبائر الرأي يرامتيه كبائر الصغائر كم تدام بين وقتن وانا كذيب انا الدام بيكن نعم فقال ولا قبور قد الرغا فتميت دوبا فقال جي أشرك بالله قال يا رب التواهلوم لكن تن أكبر الكبائر كبائر تنولا ما بس تقول قدو مرر قدو تيفي قدو شركين فاما قرتي اكبر الكبائر ترودو مرره تبدو هيا ربي تواهلهم سعياذا بالله ربي ما غنفن والياس من روح الله والياس اجبات غرامر من روح الله رحمه ربي را غرامر لين كبائر جبو غدو الراي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله كاتب والأمن من مكر الله والرب نمت يا در إف أمان ومس تبود له وجين وما نقول ربي الأمن من مكر الله إن كان تبود له نمت نعمة تقديس ربي استدراجة إذا ما كن كران من بين نتقبوف لذا ما نقول ربي قرنا ديبي من الكهي إيه قرنا ديبي قدت لي إن قدت لي إن مودة مبيتان إن قدت لي فهو الرمو دنيا مدت دينا نو يدي استنجاج بهم ذي يا نجيل لو الكاسني أدامع يسناني مدت إيش هذا زيادة دماغ مدت وما عندك هذا دوار خنا تجهيزون خيري دوران دلائي دور رشاد إمتى كذي مزي دورايو دخان جربات كوب بحال لي ركعت لما يوم بوسا يو تكوت يونسي كهو وقتي يو تنار دفتر ركعت لما لي مودين نيدا ماره الله المستعان ايه وعن ابن مسعود قال سنن يديها كم يا ها سنه يزال على ثم عباس عبد الله بن مسعود الراودي فما رضي الله تعالى عنه قال عبد الله اكبر الكبائر قنوت له شرك اكبر الكبائر توكز النبي اكبر الرغدون الكبائر غدواني غبون غدو مرر غدودا الاشراك بالله واتواه لهم نعوذ بالله هذا اكبر الكبائر لانه انتهاك لاعظم الحقوق حق ربي جيت هذا غدو بلش وهو حق الله تعالى الذي اوجدك واعدلك وامدك فلا احد اكبر عليك نعمه من الله تعالى نعم والامن من مكر الله والرب يا درايف امن ومسبود لغوجي ربي هو ما نقول جج مغري ربي رايف امن ويتون كان كن اللي مالي اكبر الكبائر وبوي ربو دوغ اذا دير ربو دوغ والقنوط من رحمة الله رحمة ربي رايف باتي وكان غرامور واليأس من روح الله رحمة ربي الراجب باتو القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله إما لدنجرا المراد بالقنوط أن يستبعد رحمة الله ويستبعد حصول المطلوب والمراد باليأس هنا أن يستبعد الإنسان زوال المكروه القنوط من رحمة الله رحمة ربي فقوت لكاو رحمة ربي هنا أيقنا أن أرقم تويدا القنوط من رحمة الله رحمة ربي رقرامره والياس من روح الله ينو ولنجراكم نراندم توابديرا وكم من نراندم يمان تنراندم سودان كنراندم ادانجراني مغرته كدورا رحمن ربي انا نرغمتو فهمت ربي فقوت لكاو ون بربادو كنا نرغم كلام ون سودات كم من رجو كنراندم وانما قلنا ذلك لئلا يحصل تكرار في كلام المسعود تكرارا متيكون طولك القنوط غرامر من رحمة الله رحمة ربي رحمة ربنا تقبل أنا بسير واليأس من روح الله نموه بلانا كيس يرسل نران دير تنمان قال آخرات سير أكثر الدانجرا والخلاصة أن السائر إلى الله يعتريه شيئا يعوقانه عن ربي وهما الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله أجيته نما قرسيت ننكرى ربي دي مخنا ولمت وفاني سرفايا عبادات لقى قرار بها اجر رامي في ولا مفول في تنمر ثم ما في ربي وربي اجر رايف امنوا ف وتجبون الرارقم رحمة ربي فقوت لكاو فإذا أصيب بالضراء أو فات عليه ما يحب تجده إن لم يتداركه ربه يستولي عليه القنوط رحمة ربي فقوت لكاو يوركو هيتين تكمو وكواني جالتي وجلا دفر واستبعدوا الفرج ولا يسعى لأسباب إثابات نتنبه وأما الأمن من مكر الله فتجد الإنسان مقيما على المعاصي والرب يدر فمن يقول رسافر يقول لك مع توافر النعم عليه نعم الرب الكنبيات الأنقلات ويرى أنه على حق يقى رب حال أول كان دلقون كان نيسا كان ندنقلات وأن يكون حراما متيجر مال أدو حرامة هذه ونك أتوى نبو سيري يوم ست بوز سينجر في والقائمة لك هاتي قوتي فقم فتوفي فتروك فيه ملين ايفني بالربي فيستمر في باطله فلا شك ان هذا استدراج سنستدرجهم من حيث لا يعلمون سنكونين نعم رواه عبد الرزاق عبد الرزاق وديسه موقوف عبد الله من مسؤول كان كما دراتي وليد الهديث درات النبات فيه مسائل الأولى فابكنا فيه مسألة عليه الدوجي ركايا قربا وام درسي دبركان الرافولة مواهد بجرة تدرى تفسير آية الأعراف قالت تفسير آية الأعراف أي قوله تعالى أفأمنوا مكر الله والمعنى أن الله ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل حال ورقن داد البتيت كأرقمتوت ربي في جبسيسا وبيّن أن الذي حملهم على ذلك كونهم أمنوا مكر الله وأن أرقمتوت ربي في جبسيس ورد ورقن دسانيكاس والرب يا ذرة فأمنوا مجدية كوني هلاك هيتش الثانية طول مسألة لما فى مسائل درسي دبر الرابولة تنترى تفسير آية الحجر آية سورة حجري هيكو ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ففيها ذم القنوط طول جلت فوت ملئ ويتادو رحمة ربي لا قرامر الرب سوء تهيميس رحمة ربي لا جبات قرامر الرب سماء يغته قرامر الرئ رحمني ربي نندك بدون أيضا جدين قافت إلى رحمني زادو ها أدى أنقلك بيان أدى أنقلتين جدين ها akanamichi yede dan waati bu yennan rabbi atisuta dem tazibega adu atisuta dem tani nala kami rabbi kiraba sutu man bare akastahum kabani hiya fatiya zammul qunut ayat wa may yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhalluna san rahmati rabbi la bara murukan arab sutu kaysajir شريعك يزدكون الرب سماته والحث على الرجاء رحمة ربي إذا غرامرون إذا الرب سماته مالته قبره خجيلوا قبنمش تبوث إلا سداتا خجيلوا ربي والأولى فيها ذم الأمن والحث على الخوف والأولى هيا الثالثة مسألة تدفع شدة الوعيد شدة جبيننا الوعيد كتاسا إيمان من مكر الله نما والرب يادو أمني كيس سكره والرب إلى نمت يادر نما إف أمني يبين كتاته أينه من الكبائر فقال مكر ربي رافمن والرب يادر رافمن كبائر ذنوب الرأي النيني كبائر إذا كتاته جباق فرق الرابعة الرابعة مسألة نفرفة مسائل درسي كان الرافضة تمتر شدة الوعيد في القنوط يبين الوعيد كتاتا جبين سداتشسو في القنوط رحمة ربي إذا غرامرو في سقف لكونه من الكبائر أيضا كن الله قربدو تقول رأيه بيدا كتاتا قد جاء بريء هيا باب من الإيمان بالله الصبر على الصبر على أقدار الله المؤلمة يعني باب هذا باب كن باب من الإيمان بالله رب التأمنوا را لك وما رب التأمنوا راي مالين الصبر أبسون على أقدار الله أي المؤلمة قدروت ربي قدر ربي لا لستو تنتي تنرت أبسون رب التأمنوا راي يا نما تنتي أبو سبرين قبل مالين وانقو يا بيسي كفين ما تقاغنا في لالالة نيغش مال دور دبرين اول ولالت لالت ابديوان اول هذول فاف سماوات ربي مؤمن دبرهم نعم وقول الله تعالى ان الله جل وعلا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومن يؤمن بالله انما الله اتامن هوننا تكون الله براهيبك ها يهدي قلبه للصبر قلبي اذا ابسطت اجل ربيني ومن يؤمن بالله انما ربي اتامن من يؤمن بالله فلك قلب وننا تقول ربي براهيبك يهدي قلبه ربي قلبي شانك أجل صبري نما أبسو ستائش ربي جل وعلا والله بكل شيء عليم ربي وهم ذاك لا قال علكمة فلك ايه يا شيخ نانيك القمان جل تابع رحمه الله هو الرجل قال من يؤمن بالله يهدي قلبه كن الرجل نمج تصيبه المصيبة كتقط وهي ستق ركبة ستق هيما ستق صداء ستق ومتى ياتو كتقط وهي ستق فيعلم كبيك ذوب أنها من عند الله ربي براهي كبيكت فيرضى كجالته ويسلم ويسلم كمسك مربي قدر ربي تقمزكم من يؤمن بالله يهدي قلبه كربي يليكن ما كناتي هيا كنيا الصبر حبس النفس كن بيكما سلاه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والمراد بالإيمان بالله هنا الإيمان بقدره ومن يؤمن بالله نما قدر ربي تأمل رب قلبي إذا صبرتك أجلت يرزقه الطمأنينة الطمأنينة إذا رزق رب وهذا يدل على أن الإيمان يتعلق بالقلب فإذا اهتدى القلب اهتدت الجوارح أكاديث في السفتح وفي صحيح مسلم من أكابر التابعين تابعتوا ذا الرأي أنا في بانتني واني ستوجد ربي في راته بيكيه إرتي أفسئة وفي صحيح مسلم ويسلم فيرضى كجالته ويسلم خمسك مهيك فإذا علم أن المصيبة من الله يسمع أن القلب ربي الرأيين جالت يا رب دين كيانت وارتاح. ولهذا كان من أكبر الراحة والطمأنينة الإيمان بالقضاء والقدر. نعم. وفي صحيح مسلم صحيح مسلم كيس أجير عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة والسلام جد اثنتان في الناس اثنتان ولما في الناس تنمى في الزبت أرقم هما بهم كفر هما وَنِّ سُلَّمَان بِهِمْ أَيْ فِيهِمْ نَمَكَ إِسَتِّي كُفُرٌ كَفَرْ كِيلَ أَيْرَ أَمْتِيَا دَلَقَا كَافِرْتُو تَارْرَايِ الطعن في النسب الطعن وران في النسب نسب نما تولك أي بس العيب فيه أو نفيه فهذا عمل من أعمال الكفر الطعن في النسب نسب نما وران ويسون قربان سن إبلون دالا نفر التركي فوامالي ياك إني براتشاك أباني سائده أكنا فاجدا نسبنا ما الربس وإذا ما هن الله وإذا كسر برات جفان إغام فكاتين كيساتي متيتشوف ديمامي والنياحة على الميت إيجود أمس نمجو إرتقون قول فولاني إيجو كن الله دلقا كافر توتا الرأي يبكي الإنسان على الميت بكان على صفة نوح الحمام ولهما عن ابن مسعود مطبوعا لفان افتهيت أكستهون ويأكد الرؤسي افتبناسي لبسات الرهادون قدر ربي والربي انتقلت كان انجال النيك النافش نعم ولهما عن ابن مسعود مرفوعا بخاري مسلم افجر يا عبد الله بن مسعود مرفوعا رسول الله يديبني ليس منا أبون الرحيم من ضرب الخدود من ضرب نمني له الخدود بقوة ويتمثيبان اتقلت قلت انتقلت نمني بقوة له نرائيم وشق الجيوب وشق هذا دوس الجيوب مرمق أميسي لا مرمق لوك فردت ترساس نرائيم ودعا بدعوة الجاهلية أنا جبو لها لما فرصة هيا ودعا ودعا أي نادا كلالب بدعوة الجاهلية للب ويتعوام أمه وكفا اي ودكيا وعبدا اي ريتيا وخاسبا اي قدافاكيا وتاجرا اي نكاديكيا وانقطاع ظهري اي سننا دكدكيا وكتنامي بك كثبت أتولين فوليك دلقا مالي الرأي جانكم نور رايمتي نمني كثبت أتولين نمني كثبت أتولين تنامي بك المسيبان قال نور رايمتي أيه. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. إذا أراد الله بعبده الخير إذا أراد الله والله كن يوفي لقبر الجيزات خير عجل له العقوبة في الدنيا إذا أراد الله بعبده الخير آخرات إنما جنتاته ميزان خيري سألفات كتاب مرقان كنمو صراط رنغايا دبرو يوغى بريتشافئ ربي عجل له العقوبة إتآتا إذا جرجس في الدنيا دنيا مكيسة تيرا وكبني الرانكو والرئيسة إس إلمان إسا دنيانا كمابات أقيت يؤكنا مصيبات تفد ميس ربي بريتشتوك على ما خيري إسا فيرو سيجو مال إسا بكيت وان إن إذا لو تقول رأيسة بكيت كل كل سيفو لفي فدوة ربي وإذا أراد بعبده الشر وسميت لذلك لأنها تعقب الذنب ولكنها لا تقال إلا في المؤاخذات على الشر. نعم. وإذا أراد به عجل له العقوبة في الدنيا كان ذلك خيرا من تأخيرها للآخرة لا تبون أسد لأن ثانا سمات كوبا نبوسي وركي أن نبوسي دنياتي أن نبليسي صدا نبوسي نرادي قوتو إرى نوشالا نبيج أبود لقوة تقون تقول في أجت نبتور نمي تالي أبود لقون حياك النبي نجاك النبي وامرتك يا الجنان كتب القائد في ذلك عزيز نما تقنيت إنك نما كل كل سوتو خير يا كتب نما القائد ورا أنت آخرات النما ندندو نعم وإذا أراد بعبده الشر قبل الشجات يوهم توفي دمو أمسك عنه بذنبه أمسك عنه العقوبة إذا ما إراك أفجأ إن قد تنتك بذنبه سابد لي مثل أبو أكدت القائد أكدت أبو ياسا حتى يوافى به يوم القيامة كي يوافي به كذنبي سننفف ويا قيامة لا إله إلا الله أنا في قبريتش سمتي وعيسة التقوط خيري أدو إنا ستقوط لقول وهي انتقوط إذن أكدت أبو رجا أكا زمن نبيك إن عليه الصلاة والسلام انتلا تكتو انتلا نبي رفي ديج أنيفر انتلا سيكرنا يا نبي تأكا من تلت فارسيتي تكامتان اندوكم لانتلتية لا حاجة لي في أن ثلاثين فيلو يعني نما أكثر ربين قرتير وكو قرر والكاو ذن نما وان قدوك أبو آخرات والكايفي إن فيلو يعني في الرات ليس نمني قرتير إنك مصيبان الرنكان هيتو وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء إن عظم بدن الجزاء قالتها وياك يا ما قالن إنما بدتون مع عظم البلاء بلا إنما بدت وجين جرتية بلا نسيت بدت قالن إذا بدت أشت إنما إيمانك أبو كرب إنت من يوته وإن الله الله إذا أحب قوما فتذكر وجالت ابتلاهم بمكرجة نسبة إذاني كبس إلمان جالت رافضت نيتير رافضت دنيا إذاني تركتني قد أبن أركاب الليسون فتذكر وجالت إمكر ربي فمن رضي نمني مكرتي ربي إذان جالت إيغ ربي درانا رفت جريت كيف فله الرضا جال لربي تجازفة جالتا ومن سخط نم نغرت مكرتي ربي تبوز جيت فله السخط ابن مت اذا ثبت ربي براهيه حسنه الترمذي مدينه تنجلنا دي سلام صلى الله عليه